بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Safar mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله فكي قول المصنف رحمه الله قال ما يقال عند سماع الأذان كي لكنا تنباس مسلامك كسيما kinachopendekezwa kwa Muislamu kusema anaposikia adhana. Qala rahimahullah rawa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنبه انفرد به مسلم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله الأذان هو كلمات مباركات يؤتى بها عند دخول وقت الصلاة أذانا نمانين يليون بركة أم بايو ليتوا ونبوينجي وكاتي وصالة إذانا بدخوله إلي كتنغازا نكو وجوزا وإسلام كوينجي وكاتي وصالة وهي كلمات عظيمة قائمة على التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى أذانا نمانين عظيم متكوف أما يمسمميا كتك كمبكيشا الله سبحانه وتعالى نكم عظيميشا والترغيب في الصلاة والحث عليها والنداء لها وبيان ما فيها من فلاح وخير كذلك أن أذان منا كهميز وإبادة صالة نواتك نديوة نكويت وقواجيري إباده تكوف كذلك ndani yake tubainishiwa ile khairi iliyomo ndani ibada ya sala na kufaulu fahiya kalimatun adhima wadhana ni maneno adhimu lau kama mtu atayazingatia idha ahsana almuslimu listimaa ilayha وقال مثل ما يقول المؤذن مرددا معه ما يقول وأتى بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده فتحت له أبواب الخيرات وفتحت له أبواب الجنة وكانت سببا عظيما لطمأنينته في صلاته وخشوعه فيها وإقباله عليها بقلبه سمع Muislamu akisikiliza makini adhana, na hili jambo jaribu, utaliona katika maisha yako. Wakati inapoadhiniwa adhana, sikiliza makini ile adhana inapoadhiniwa. Kisha akasema Muislamu kama anavyosema mwenye kuadhini, bimaana akaitikia ile adhana. Akariri kile anachokisema yule muadhini. Kisha akaleta adhkar zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusikia ile adhana. Basi huyo atafunguliwa milango mingi ya khairi. Kufunguliwa milango ya pepo. Bali huwa ni sababu adhimu kubwa ya kupata utulivu Muislamu katika swala yake na khushua na kuelekea katika swala yake kwa moyo wake. Kwa sababu ameanza kuishughulikia swala yake kuanzia alipoisikia adhana ikiadhiniwa. Kwa utakuta kuwa ndani ya swala yake ana khushu' ya ajabu sana. Wa kathiru minan nas yufarrituna fi hadha al-amr. Wengi katika watu wana ususuavu na upungufu mkubwa sana katika jambo hili. Fayuadhinu almuadhinu wala yulquna balan lisama'i aladhan wala litardidi ma'a almuadhin. Mwenye kuadhini ataadhini wala mtu hajali wala hashughuliki kumuitikia yule mwenye kuadhini, haitikiwi. بل يبقون على او في احاديثهم واعمالهم ومصالحهم. انت بقيه katika mazungumzo yake ya kawaida na matendo yake ya kawaida na maslaha yake. وهذا مما يضعف همة المرء واقباله على صلاته. na kitendo hiki hudhoofisha himma ya Muislamu katika kuelekea kwenye swala yake. Pamoja na kuwa wanaovyoni wakisema maneno haya hawakusudii kuwa ni wajibu mtu kuitikia ile adhana au sivyo atapata dhambi, la, lakini kuna fadhila kubwa zikosa katika hali kama hii. Wala sio sawa watu kutishana kwa mambo ambayo hayakuthubutu, la katika Qur'an wala Sunna. Kwa mfano kusema asiitikia adhana hatotamka shahada anapokufa, haya mambo hayahusiani na haya sana. Kuna wengine sasa hupita mipaka katika kuwatishia watu mpaka wakaingiza mambo yasiyokuwemo. Ah, lakini uzuri ni pale inapoadhiniwa adhana, wacha shughuli zako zote, itikie ile adhana. Akili yako iwe pale katika ile adhana inapoadhimiwa. Sikiliza makini, umuitikie yule mwenye kuadhini. Waqad jaa fi hadithi Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha qala al-muadhdhinu Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه. ikiwa maneno haya atayakariri kwa moyo wake afuatiliza ile adhana, dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. dakhala aljanna, ngalia namna gani sahali njia ya kuingia peponi, kuitikia ile adhana. Kule kumuitikia yule mwenye kuadhini mpaka mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja jaza yake nini? Dakhala aljanna, فكيف يفوت المسلم على نفسه هذا الخير العظيم والفضل المبارك ذي بمسلم تنا أتجكسش نفسياك خيري هي عظيم خير عظيم نفضل كبوة لنا بركة ولهذا ينبغي للمسلم عند سماع المؤذن أن يتوقف عن حديثه حتى لو كان يتلو القرآن الكريم تصوي ينبس مسلم أن أبسكي أذانا أواجي مزوم زياك أواجي كلكيت حتى أكيوا ألكوا يصوم قرآن أسمامي أواجي يصوم قرآن وكتولي يتوقف عن التلاوة ويردد مع المؤذن أواجه صم قرآن أكريري لأذانا فموجنا منكوا ذين والقاعدة في هذا الباب أن أفضل عمل في كل وقت وأوفق للسنة في ذلك الوقت عفوا أن أفضل عمل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت قاعدة نكوى amali iliyobora katika kila wakati ni ile inawafikiana na sunna katika wakati ule. Kwa mfano hapa sasa mtu akikuuliza kusoma Qur'an ama kuitikia adhana ipi ni bora zaidi katika amali hizi mbili, katika kuhukumia bora tutasema kuwa katika wakati wa adhana inapoadhiniwa itakuwa bora zaidi ni kuitikia adhana kuliko kusoma Qur'an, sababu ni wakati wake. Kwa mfano baina ya adhana na iqama, kusoma Qur'an au kuomba dua, ipi ni bora zaidi katika amali hizi mbili? Tusema hapa ni kuomba dua, sababu wakati huu ni zaidi kukubaliwa dua. Kwa muislamu lazima awe na ufahamu huu, ajue kuwa amali gani wakati gani huwa ni bora kuliko nyingine, kwa kuuchunga ule wakati wa kufanya amal kama ile. Faqiraatul Qur'anil Karim ajallul adhkari wa a'dhamuha sha'nan wa arfa'uha makana, lakin idha adhana almu'adhdhin fa innahu afdalu min at-tilawati an tastami'a lilmu'adhdhin. Mfano Qur'an ndiyo amal au ndiyo dhikri iliyo bora kabisa, iliyo na cheo kikubwa kabisa, lakini anapoadhini mwenye kuadhini wakati wa adhana, basi ni bora kuliko kuisoma Qur'ani awe atamsikiliza yule mwenye kuadhini na kumuitikia. Wa antakula mithla ma yakulu, na useme kama anavyosema mwenye kuadhini. كما جاءت بذلك السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كتك سنة متوم صلى الله عليه وسلم. فكيف إذن بالأحاديث الخاصة سيكي ويوني قرآن ذبي مزومز وكويدة. كثير من الناس يؤذن المؤذن وهم ماضون في أحاديثهم الخاصة وشؤونهم وأمورهم ولا يبالون بسماع المؤذن فيفوتون على أنفسهم خيرا كثيرا. سموينجي كتكواتو كيوتزاما وتكوتك ومنك وذيني آذيني نواوين لين أقومز لاو لك ويدا مزومزك ويدا مباح يلا يلا مباح مزومزك ويدا كنين لين مزومزياك نمبوياك wala hajali kusikiliza nini adhana. Kwa hivyo wakajikosesha nafsi zao khairi adhimu sana. Maal asaf hili jambo ulione kwa tulabu ilmu, yani adhana yadhiniwa tulabu ilmu wamekaa watia gumzo, tena sauti ndio zapanda kwa sababu ile adhana labda itakuwa sauti iko juu, hawasikilizani vizuri, kwa hivyo wazidi kunyanyua sauti, na kama ni vicheko vile vicheko uje wapate wacheka kwa nguvu kwa sauti, hii haikai sawa. haifanani na Muislamu talib ilm. Kwa ni mfano mzuri kwa watu. وقد جاءت السنة بجملة من الأذكار تتعلق بالأذان عند سماعه. وكيجا كتك سنة وتباتك وسنة إمكوجة كإليزة جملة أذكار زنازو فنغماننا أذانا نمسلامنا بويسكية أذانا سواء كان ذلك أثناءه أو بعد الفراغ من سماعه إيوه ni katikati ya adhana au baada ya kuisikia adhana. Min dhalika anna min as-sunnati ijabatu an-nida thumma yusalli al-muslimu ba'da intihai al-adhan 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Katika sunna, miongoni mwa sunna katika adhana ni kumuitikia yule mwenye kuadhini, kisha baada ya kumuitikia akimaliza adhana ukamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza kuitikia adhana. Thumma yaqulu, kisha useme Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Sema maneno. Wakad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna man yaqulu dhalika ba'da sama'i al-adhan halat lahu shafa'atu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa habari kuwa mwenye kusema maneno haya baada ya kusikia adhana, basi huyu ataipata shafa'a ya Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama. Thumma yad'u li nafsihi bima sha'a, kisha baada ya hapo aweza kujiombea nafsi yake kila anachotaka. Li'anna ad-du'a'a hina idhin mustajab, kwa sababu dua katika wakati huu ni yenye kukubaliwa. Fa fi sunan Abi Daud an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah innal mu'adhdhinina yafdhulunana, wana mmoja katika masahaba ya Rasulullah, wale wenye kuadhini wametushinda katika ajiri, wamechukua ajiri zote. Faqala Rasulullah sallam qul kama yaqulun fa idha intahaita fasal tu'ta, sema kama wanavyosema, bimaana itikia ile adhana, wakimaliza bas muombe Allah kile unachokitaka Allah atakupa. Ukaitikia ile adhana kisha ukaomba dua baada yake Allah atakupa. Wamima yushra'u lilmuslimi an yaqulahu 'inda sama'i al-adhan kadhalika, katika kile kinacho pendekezwa kwa muislamu kusema anaposikia adhana, ma jaa fi hadha al-hadith alladhi saqahu al-musannif rahimahullah wa huwa hadith Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وغفر له ذنبه. ليبيا نكتك أذكار ambazo zapendekezwa kwa Muislamu kuzileta anaposikia adhana. Wajaa fi riwayatin ukhra li hadha alhadith fi sahih Muslim qala wa ana ashhadu, na mimi pia nashuhudia. Wa mawdi'u hadhihi alkalimat ba'da qawli almu'adhdhin ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akimaliza ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kuna nini tena? Akimaliza ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ya pili, kabla hajaingia hayya ala salah, kabla hajaingia hayya ala salah, hadha huwa mawtinuha, hii ndio sehemu yako. Sema nini? Raditu, yani ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ndio maana pake. Baada ya nini? Shahada zile mbili katika adhana, kabla ya hayya ala as-salah. وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية للحديث في مستخرج أبي عوانة: من سمع المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هي كإليزة إلى سيم وياك، جزاك الله خير، سيم وياك يا سلام. فهذا هو موضع هذا الذكر. وين رسيم وهي ذكر بمعنى وكتجان تسمه رضيت بالله ربا نبادة يشهد أن محمدا رسول الله قبل يحيى على الصلاة. ومن قال ذلك غفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه. نمن يكسم هايو الله سبحانه وتعالى أتمسمي ذنب زاكي، الله أتمسمي ذنب زاكي. فهذه خمس سنن في الأذان. كهذه سنة تان كتك أذانا، كتك أذانا كنا سنة تان. يكوانزا إجابته كويتكية لأذانا، وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كتمك أمن سنة. وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، نكمومب الله سبحانه وتعالى أم بمتمواك صلى الله عليه وسلم الوسيلة الشفاعة لمقام المحمود وممبئمتم صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ينكم صليمتم صلى الله عليه وسلم تانو، والدعاء لنفسه ما شاء، kujiombea nafsi yako kile unachokitaka chochote kile baada ya kuitikia adhana. Hizi ni sunna tano zinazopendekezwa kwa Muislamu kuzitekeleza wakati anapoadhini mwenye kuadhini. Ama tukija katika maana ya hadithi kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. إن شاء الله تعالى تكوجك يليزك تكوج بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.